أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لا يخفى أن المزايا المرجحة لأحد المتعارضين المجرى للأخذ به والترح الآخر بناء على وجوب الترجيح، وإن كانت على أنحاء مختلفة ومواردها متعددة من راوي الخبر ونفسه ووجه صدوره ومتنه ومجموعه بسبب الاتساب والفقاهة والشهرة، يدخل المتن مقدمة ويقسم فيها المرجحات إلى أقسام، ثم يذكر حكم هذه المرجحات. فيقول: المرجحات وإن كانت على أقسام قسم ما يرجح به سند الرواية، صدور الرواية، ككون الراوي أو أثقى أو رع وقسم من المرجحات يرجح به نفس الرواية ككونها مشهورة، وقسم منها يرجح به وجه صدور الرواية ككونها مخالفة للعامة، وقسم يرجح به مضمون الرواية ككونها موافقة للكتاب، وما يرجح به المتن ككون الرواية مشتملة على الفساح. إلا أن هذه الأقسام كلها ترجع إلى مرجح سند الرواية، صدور الرواية، فما له أحد هذه المرجحات من الرواية يحكم بصدورها عن المعصوم، حتى المرجح الجهة أيضا في الحقيقة يرجع إلى صدور الرواية التي تكون مخالفة للعام. ثم يقول ثانيا: لا يعتبر الترتيب بين هذه المرجحات بناء على القول بالتعدي من المرجحات المنصوصة إلى غير المنصوصة، ليس هنا دليل على لحاظ الترتيب، بل الملاك في الترجيح الأقربية إلى الواقع أو الذنب الفعل بصدق الروايه. كلما يوجب الاقربيه فيكون مرجحا من دون فرق بين اوصاف الراوي وبين الشهرة وبين موافقة للكتاب أو المخالفة للسنة. نعم، على القول بعدم التعدي من المرجحات المنصوصة يمكن اعتبار الترتيب، الترتيب الذي ذكر في المقبولة والمرفوعة. إلا أن مقتضى الدقة لا يعتبر ترتيب حتى على القول بعدم التعدي من المرجحات المنصوصة إلى غيرها، لأن الرواية المشتملة على هذه المرجحات تدل على ترجيح بهذه المرجحات ولا تدل على الترتيب، فيما بعد اختلاف الترتيب في المقبولة والمرفوعة. ثم يشير المسند صاحب الكفاية إلى الأقوال في المسألة، قول بترجيح مرجح جهة السدود على مرجح أسف السدود، فإذا كان راوي أحد الروايتين أورع وأسلم وأخطأ هذا هو مرجح صدور الرواية، وإذا كانت الرواية المعارضة لهذه الرواية مخالفة للعامة هذا هو ترجيح جهة الصدور، فيقدم ترجيح جهة السدود على السدود. فيؤخذ بما يخالف العام، هذا هو قول المحقق البهبهاني وتابعه او وافقه في هذا القول بعض المحققين. ولكن الشيخ الانصاري يقدم مرجحات الصدوريه على الجهتيه، ويقول في وجه ذلك أن جهة الصدور فرع الصدور، لابد أولا من إثبات الصدور الرواية بالمرجحات الصدورية السندية، ثم يقال أن هذه الرواية سررت لتقيتين أو لبيان الحكم الواحد. وصاحب الكفاية يقول بعدم تقسيم هذه المرجحات بعضها على بعض، فوقع هذه المرجحات في عرض واحد. إذا كان للرواية مرجح من هذه المرجحات ولم يكن للرواية أخرى مرجح فيقدم ما له ترجيح. هذا هو مختار صاحب الكفاية على فرض الترجيح، وإلا مختاره بالإسالة هو التخير على فرض الترجيح، فلا يعتبر الترتيب بين هذه المرجحات. فصل: ولا يخفى أن المزايا المرجحات المرجحة لأحد المتعارضين الموجبة للأخذ به لأحد المتعارضين والترح الآخر بناء على وجوب الترجيح لا بناء على قول المصنف فهو تخير. المزايا وإن كانت على أنحاء على أقسام مختلفة ومواردها متعددة من راوي الخبر مرجح الصدور ونفس الخبر كون الخبر مشهورا ووجه صدوره ككون الخبر مخالف للعامة ومتنه ككونه فسيحا ومزمونه ككونه موافق للكتاب مثل المساقة والفقاهة مرجح لذاب الخبر والشهرة مرجح لنفس الخبر ومخالفة العامة مرجح لوجه صدور الخبر والفساحة مرجح لمتن الخبر وموافقة الكتاب والموافقة لفتوى الأصحاب مرجح لمضمون الخبر. الأمثلة على طبق الممثل إلى غير ذلك مما يوجب مزية في تلف من أتلاف الخبرين المتعارضين، خصوصا لو قيل بالتعدي من المزايا المنصوصة إلى غير منصوصة. فالمرجحات إن كانت على هذه الأقسام إلا أنها موجبة لتقديم أحد السندين والترجيح والترح الآخر، ترجع الجميع إلى المرجحات السندية. فإن أخبار العلاج دل على تقديم رواية ذات مزية في أحد أطراف الروايات ونواحيها، فجميع هذه المرجحات من مرجحات السند حتى موافقة الخبر للتقية أيضا، فإنها أيضا مما يوجب ترجيح آلة السندين أي ما يخالف العام وحجيته فعلا والترح الآخر رأسا أي ما يوافق العام. وكونها مقطوعي الصدور متمحضة في ترجيح الجهة لا يجب كونها كذلك غيرها. يعني هذا التعبير دفع للسؤال، دفع للإشكال. الإشكال إذا علمت الصدور خبرين وكان أحدهما موافقة للعامة والآخر مخالف للعامة، فيؤخذ بما هو الموافق للعام ويحمل ما يوافق على التقييم، فهنا يرجح جهة الصدور لا أصل الصدور لا أصل. هذا هو الإشكال. والجواب: هذا في مقطوعي الصدور نعم، المرجع هو المرجح من جهة الصدور، ولكن هذا خارج محل الكلام. محل الكلام ما إذا لم يكن أحد المتعارضين أو كليهما مقطوعي الصدور فيثبت صدورهما بالتعقد، على هذا الفرض يرجع المرجح إلى الصدور إلى السند فيحكم بصدور أحدهما دون الآخر، إذ لو حكم بصدورهما وأحدهما يحمل على التقية، الصدور ما يحمل على التقية يكون دروا بلا عسل، فلا بد من الحكم بعدم الصدور ما يوافق العام. والترجيح هو التكرار، فإن أخبار البقلاش دلت على تقييم رواية ذات مدية في أحد أحداثها ونواحيها، فجميع هذه من مرجحات حتى موافقة الخبر للتقييم، فإن أيضا مما يوجب ترجيح أحد السندين وحجيته فعلا وترك الآخر رأسا، وكونها في مقطوعين صدور متمحزة في ترجيح الجهة، هذا لا يجب كونها كيكون الروايات كذلك في غير مقطوعي الصدور، ضرورة أنه لا معنى للتعبد بالخبر بما يوافق العامة للتعبد بسند ما يتعين حمله على التقية، لا معنى له، فكيف يقاس على ما لا تعبد به فيما أي إذا كان مقطوعي السدود للقصد السدودي، ثم أنه لا وجه لمراعاة الترتيب بين المرجحات لو قيل بالتعدي وإناث الترجيح بالذم أو بالأقربية إلى الواقع، لا معنى للترتيب، لا يعتبر الترتيب بين المرجحات على القول بالتعدي من المرجحات المنصوصة إلى غيرها، ضرورة أن قضية ذلك تقديم الخبر الذي ظن صدقه أو كان أقرب إلى الواقع مقتضى التعدي من المرجحات المنصوصة إلى غير المنصوصة، هو الأخذ ما هو الأقرب إلى الواقع أو ما هو أكثر، كل ما هو أقرب إلى الواقع يؤخذ به من دون تبديل، والتخيير بينهما إذا تساوي فلا وجه لإتعاب النفس في بيان أن أيهما يقدم أيهما يؤخر أي ترتيب، إلا تعيين أن أيهما يكون فيه المناة المسكون هي الأقربية إلى الواقع سورة مزاحمة بعضها مع الآخر، وأما لو قيل بالاقتصار على المزايا المنصوصة فله وجه أي للترتيب وجه لما يتراءى من ذكر المرجحات مرتبا في المقبولة والمرفوعة، مع إمكان أن يقال أن الظاهر كونهما المقبولة والمرفوعة كسائر أخبار الترجيح بسبب بيان أن هذا مرجح وذاك مرجح، ما ذكر مرجح لا تدل على الترتيب، ولذا اقتصر في غير واحد من الروايات الترجيح على ذكر مرجح واحد، لا يتسرع الترتيب في مرجح واحد، وإلا أي لو اعتبر الترتيب لزم التقييد جميع الأخبار التي مشتملة على المرجحات على كثرتها تخصيص هذه الأخبار بما في المقبول من الترتيب، هذه الأخبار ليست ترتيب فلا بد من تخصيصها بالمقبولة، وهو بعيد، هذا التخصيص بعيد، فعل الاحتمال عدم لهذا الترتيب، فمتى وجد في أحدهما مرجح وفي الآخر آخر من المرجح كان المرجع هو إطلاقات تخيير، ولا كذلك على الأول أحدهما مرجح على الترتيب، بل لا بد من ملاحظة الترتيب إلا إذا كان في عرض واحد، وانقدح ذلك أن حال المرجح الجهتي حال سائر المرجحات، كأنه لا بد في سورة مزاحمته مع بعضها من ملاحظة أن أيهما فعلا موجب للذنب بصدق الدين بمزمونه أو موجب للأقربية كذلك إلى الواقع، فيوجب ترجيحه وترح الآخر، أو أنه لا مزية لأحدهما على الآخر، كما إذا كان الخبر الموافق للتقية بما له من المزية مساويا للخبر المخالف للتقية، بحسب المناخ، فلا بد حينئذ من التخيير بين الخبرين على فرض التساوي، فلا وجه لتقديمه على غيره، لا وجه لتقديم المرجح لجهته على غير المرجح لجهته، كما عن المحقق البهباني حيث قدم المرجح لجهته على غيره وبالغ فيه، أي في تقديم المرجح لجهته على غيره، بعض أعاظم المعاصرين كالمحقق الرشدي مثلا أعلى الله درجته. ولا معنى لتقديم غيره عليه، أي غير مرجح لجهته على مرجح لجهته أيضا، كما يذكر من شيخنا العلامة أعلى الله مقامه أشار إلى قول الشيخ الألباني حيث قدم مرجح السندي على مرجح جهته. أما لو زعم الترجيح في الصدور، الترجيح من حيث جهة الصدور، بأن كان الأرجح صدوره موافقا للعامة، فالزاهد تقديمه على غيره، زاهد تقديم المرجح السندي على غيره وإن كان مخالفا للعامة، بناء على تعليل الترجيح بمخالفة العامة باحتمال التقية بالمواحد، لأن هذا الترجيح محفوظ ملحوظ في الخبرين بعد فرض صدورهما، ترجيح جهة الصدور بعد فرض صدور الخبرين كما في المتواترين، أو تعبدا كما في الخبرين بعد عدم إمكان التعبد بصدور أحدهما وترك التعبد بصدور الآخر، فلا بد من لحاظ المرجح الجهتي وحمل احدهما على التقييد. وفيما نحن فيه يمكن ذلك، اي يمكن الحكم بالصدور، يمكن الحكم بعدم الصدور ما يوافق العامه بمقتضى ادله الترجيح من حيث الصدور. ان قلت ان الاصل في الخبرين الصدور، فاذا تعبدنا بصدورهما اقتضى ذلك الحكم بالصدور الموافق تقيه. إن قلت إشارة إلى ما استدل به المحقق الديباني حيث ذهب إلى ترجيح مرجح جهة الصدور على مرجح أصل الصدور أصل الشيخ الأزهري، قال في وجه ذلك أن مقتضى الأصل العقلائي والحكم بالصدور كلا المتعارضين، فبعد الحكم بالصدور كلا المتعارضين لا بد له من حمل ما يوافق العام على التقية والأخذ بما يخالف العام. هذا هو معنى تقديم مرجح جهة الصدور. قال هكذا ثم يقول المسند في جواب هذا السؤال، يقول لا معنى للحكم بصدورهما بمقتضى هذا الأصل وحمل أحدهما على التقية، إذ الحكم بصدورهما وحمل أحدهما للتقية أي ما يحمل على التقية يكون صدوره لغوا، إذ لا يترتب عليه أثر شرعي، وجوده كعدمه، فكيف يكون، فكيف يحكم بصدورهما ويحمل ما يوافق العام على التقية؟ إن قلت أن الأصل في الخبرين الصدور، فإذا تعبدنا بصدورهما اقتضى ذلك صدورهما الحكم بالصدور الموافق تقية، كما يقتضي ذلك الحكم بإرادة خلاف الزائد في فأسهما حمل زائد على خلاف إذا كان خبر الآخر نفسا أو أزهرا، فيكون هذا المرجح أي المرجح نذير ترجيح بحسب الدلالة، كما أن بحسب الدلالة الظاهر يحمل على الأزهر ويقال بأن المراد خلاف ظاهره، في ترجيح السندي أيضا يقال ب بأن ما يكون موافقا للعامة يحمل على التقية دون المخالف للعامة. قلت لا معنى للتعبد بصدورهما بصدور الخبرين مع وجود حمل أحدهما المعين على التقية. لماذا لا معنى؟ لأنه إلغاء لأحدهما في الحقيقة. حمل على التقية معناه إلغاهما حمل على التقية حقيقة، فيلزم ذر. لماذا يحكم بالصدور؟ بل أفضل عدم الصدور ما يوافق التقية. هذا كلام شيخ أنصاري السؤال والجواب. وقال بعد جملة من الكلام، هذا الشيخ الأنصاري بعد جملة من الكلام قال: فمورد هذا الترجيح، أي ترجيح تساوي الخبرين، ترجيح جهة الصدور موردها تساوي الخبرين من حيث الصدور، إما علما نعلم بصدورهما كما في المتواترين، أو تعبدا كما في المتكافئين. لا بد من الحكم بصدورهما من الأخبار. فهنا إذا كان الخبر مساويا للخبر الآخر من حيث الصدور، فتتبع النوبة إلى المرجح من جهة الصدور، فيحكم بصدورهما ويحمل ما يوافق العامة على التقييد. وأما ما وجب فيه التعبد بصدور أحدهما المعين دون الآخر فلا وجه لإعمال هذا المرجح، أي لإعمال المرجح جهة الصدور في هذا الموضع، لأن جهة الصدور متفرقة على أصل الصدور. انتهى موضع الحاجة من كلام شيخنا الأنصاري ديدا في علو مقامه. ثم يرد المسلم هذا الكلام ويقول: وفي مضافا إلى ما عرفته أن حديث فرعية الصدور على أصلي إنما يفيد إذا لم يكن المرجح الجهة من مرجحات الصدور. تقدم أن كل المرجحات من مرجحات الصدور، أصل الصدور، بل من مرجحات جهة الصدور. على هذا الفرق صحيح ما قاله الشيخ الأنصاري. وأما إذا كان من مرجحات أصل الصدور بأحد المناطق لكونه أقرب إلى الواقع أو لكونه موجبا للخبر الموافق موافقا للواقع، فأي فرق على هذا بين هذا المرجح وبين سائر المرجح؟ ولم يقم دليل بعد في الخبرين المتعارضين على وجوب التعبد بصدور الراجح من الخبرين من حيث غير الجهة مثلا، مع كون الآخر راجحا بحسب الجهة، بل هو أول الكلام، أي صدور ما يكون راجحا من حيث الجهة أول الكلام، ومع عدم الدلالة ولو لعدم التعرض لهذه السورة فالمحكم هو إطلاق التخيير بحسب أحد المراتين أو من دلالة الأخبار العلاج على الترجيح بينهما مع المزاحمة، ومع عدم الدلالة ليس في أخبار العلاج ما يرجح به جهة الصدور على أصل الصدور، فجميع المرجحات ترجع إلى مرجح صدور الرواية، حتى المرجح الجهتي أيضا يرجع إلى هذا، وليس الدليل على تقديم المرجح الجهتي على مرجح السند، ومع عدم الدلالة ولو لعدم التعرض لهذه السورة، أي سورة التعارض بين جهة الصدور وبين أصل الصدور، فالمحكم هو أخبار التخيير فلا تغفل. الحمد لله.